السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا عند قول المصنف وسأذكر مسألة الرمي. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل فضل. أنه جعل البيت، أي مسعود جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات، فقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. قال: متفق عليه. قال عن جابر أنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. مسألة رمي الجمرات قول الراوي أنه رمى الجمرة بسبع حصيات، أي رمى الجمرة في مجمع الحصى، ومن نحو 150 عاما فقط بني حوض في مكان رمي الجمرات ليسهل على الرماة. في عام 93 و200 و1000 يعني 1293، يعني حوالي 100 قريبا من حوالي 150 سنة، بني هذا الايه الحوض، وله جدار قصير، له جدار ايه قصير، يعني بيسموه المرمى. انت بتلمي ايه بداخله، الناس بتظن ان هو لازم يصيب الايه البناء العمود النصب ده، لا، اهم شيء الجمره تقع فين؟ في الحوض. عارفين انت عارفين الشكل، شفتوه اللي هو بعمود كده، طيب، وحواليه حوض كبير، الحوض ده له ايه؟ جدار قصير. فالرامي بيرمي الجمار في داخل هذا الحوض. قول مسعود: هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره. انما اشار ابن مسعود الى البقره خاص، خاصة لأن البقرة، سورة البقرة، ذكرت فيها أحكام المناسك كثيرة، في قوله تبارك وتعالى: في الرمي خاصة، واذكروا الله في أيام معدودات، أي في أيام رمي الجمرة. قول جابر في الحديث الثاني بعدها: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. الحديث يدل على أن أفضل، طبعا متى يبدأ الرمي؟ لا، في يوم، يعني يوم النحر، ثم يعقبه ايام الايه؟ التشريق. يبقى يبدا جمره العقبه يوم العاشر، طبعا يوم التاسع عرفه، يوم العاشر يبدا الرمي، في يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فمن تعجل فسياتي حكمه. فالحديث يدل على ان افضل اوقات الرمي لجمره العقبه بعد طلوع الشمس يوم النحر، لانه قال: رمى يوم النحر ضحى، في وقت الضحى، أي بعد أن طلعت الشمس. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هو الذي قال: لتأخذوا مناسككم. هذا أول وقت الرمي، ويمتد وقت الرمي، رمي جمرة العقبة، إلى غروب الشمس كما هو قول الجمهور. والأولى ألا يؤخره إلى العصر، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن من رماها يوم النحر هو يوم العيد قبل المغيب فقد رماها في وقتها. يبقى يوم العيد يوم النحر متى أول وقت للرمي؟ الضحى بعد طلوع الشمس، وآخره إلى قبل المغيب. أفضله يعني ألا يعني يغيب يؤخر إلى العصر، لكن إن تأخر إلى المغيب أي مغيب الشمس، قال ابن عبد البر ونقل الإجماع على أن من رماها أي رمية جمرة العقبة التي تكون يوم النحر، من رماها قبل مغيب الشمس فقد رماها في وقت لها أي في وقت يجوز. من فقه الباب أيضا يدل الحديث على أن ما يرميه الحاج في أيام التشريق إنما يكون بعد الزوال. يعني في فرق بقى هنا، الفرق الأول أن جمرة العقبة المتعلقة بيوم النحر تكون متى؟ تبدأ من الضحى. يعني يقول بعد طلوع الشمس مثلا، طيب هكذا رماها النبي صلى الله عليه وسلم. أي أما الجمار التي ترمى في أيام التشريق اللي هو اليوم ال 11 وال 12 وال 13، هذه ترمى بعد الزوال. ما معنى الزوال؟ اللي هو زوال الشمس من كبد السماء، أي بعد صلاة الظهر. فالسلام قد رماها بعد الزوال، وقد قال خذوا عني مناسككم. فكونه صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة يوم العيد بعد الضحى، ويرمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال، يدل أن الأمر مقصود فلا مجال فيه للرأي. رواه البخاري عن ابن عمر قال: كنا نتحين أي ننتظر، فإذا زالت الشمس رمينا. أي رمين هذا؟ أيام؟ قال: فإذا زالت الشمس رمينا. تفضل تفضل. ولو تعثر على المرء فرمى قبل الزوال جائز جائز، يعني لو تعثر عليه فرمى قبل الزوال، أي رمى جمرة، أي جمرة أيام التشريق، لو رمى طبعا الأصل يعني إيه بعد الزوال، لكن لو تعثر عليه الأمر لزحام أو لضيق وقت فرماه قبل الزوال فهذا جائز. والجمهور على أن الرمي في أيام التشريق يكون بعد الزوال، هذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، وهذا الذي عليه الجمهور. قال النووي: ومذهبنا أي الشافعية ومذهب مالك وأحمد وجميع أهل العلم أنه لا يجوز الرمي في الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال. إذا الجمهور قالوا لا يرمي إلا بعد الزوال. طيب وهناك قول لأبي حنيفة بجواز أن يرمي قبل الزوال، وهذه رواية عن أحمد. الحمد لله يكون صحيح. فالمسألة فيها خلاف، الجمهور يرى أنه لا يجزئه أن يرمي قبل الزوال، قالوا أن هذا أمر تعبدي. الخلاف دلوقتي فين؟ دلوقتي كلام على إيه؟ على الرمي في أيام التشريق. الجمهور قالوا لابد أن يرمي بعد الزوال، قالوا هذا هكذا فعل السلف، وقال لتأخذوا عني مناسككم. حتى قال الجمهور أنه من رمى قبل الزوال فرميه غير معتبر، ولابد أن يعيد، لابد أن يعيد بعد الزوال، إن رمى قبل الزوال لابد أن يعيد مرة أخرى. هناك قول لأبي حنيفة ورواية أحمد أنه إن رمى قبل الزوال يعني في وقت الضحى مثلا أو في العشاء مثلا صباحا، وقالوا يجزئ. فالمسألة فيها خلاف، والأحوط في ذلك أن يرمي بعد الزوال، لأن الأمر جاء على سبيل التوقيف. نعم، أن السلم فعل ذلك. الجمهور الأحناف قالوا الأمر في الأصل في أمور الحج التيسير، افعل ولا حرج مع كثرة الزحام. طيب فمن رمى قبل الزوال فله سلف من اهل العلم، سيما ان كان مضطرا لضيق وقت، موعد طائره وما شابه ذلك، والا في الاحوط ان يرمي بعد الزواج. منتهى وقت الرمي التي كان على ايه؟ أي رمي ايام التشريق. احنا قلنا بالنسبه للرمي يوم العيد، رمي جمره العقبه، تبدا من وقت الضحى الى مغيب الشمس، ونقل الاجماع في ذلك كما ذكرنا اجماع ابن عبد البر. اما الرمي في ايام التشريق، طيب، فاوله كما ذكرنا يبدا بعد الزوال، ومنتهاه له ان يرمي بعد الغروب، لقوله صلى الله عليه وسلم: رميت بعدما امسيت. فقال: افعل ولا حرج. صلى الله عليه وسلم بيسال رجل يقول: يا رسول الله رميت بعد امسيت، يعني رجل رمى بعد الغروب. قال: افعل ولا حرج. وقد وقع الخلاف كما ذكرنا في انتهاء وقت الجواز، يعني ايام التشريق. طيب، اخر وقت للرمي، الراجح انه يرمي ليلا، فيجوز ان يمتد الرمي الى الليل حتى طلوع الفجر لليوم الذي لا يليه، الذي يليه، بمعنى ايه؟ يوم 11. خلينا نبدا كده يوم يوم، اول يوم في ايام الايه؟ التشريق، اللي هو يوم 11، متى يبدا الرمي؟ بعد الظهر وبعد الظهر، وله ويمتد الى ما قبل الفجر. يعني كل هذا من باب السعه والتيسير، يمتد حتى طلوع الفجر، فجر اليوم الذي يليه. وهذا من باب يعني التيسير على الناس لا يتزاحموا فتقع مفاسد. يبقى كل يوم 11 و12 و13 يبدا الرمي بعد الزوال الى طلوع الفجر. طلع الفجر، طيب، بدانا يوم ايه؟ 12. هيبدا يرمي امتى؟ بعد الزوال، لغايه فجر ايه؟ 13. جينا يوم 13، طيب. وهنا تنبيهات مهمة. اللي هو يوم 13 ده آخر أيام التشريق. نعم. تنبيهات مهمة. أولاً بنقول رمي الجمار يكون بسبع حصيات لكل جمرة. سيأتي الآن العدد كاملاً. يرمي كل جمرة بسبع حصيات. هذا الذي عليه الجمهور. فإن نقص واحدة، قال الجمهور، لا يصح رميه، وعليه أن يرجع ليتم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع، ولا يعرف أنه أذن لأحد أن يرمي بأقل من سبع. يعني ورد الترخيص في بعض الأمور، المبيت مزدلفة، أن يقدم أمرا على آخر. طيب، قال: افعل ولا حرج. في أمور الرمي وفي عدد الحصيات، قال: لم يؤثر ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في أقل من سبع. أما حديث النسائي، حديث سعد، في قوله أن الناس حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وبعضنا رمى بسبع وبعضنا رمى بست فلم يعب علينا، فهذا منقطع، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه على أن يرموا بأقل من سبع، وأي اجتهاد لا يقبل في مقابل النص. عندنا قاعدة تقول إيه؟ تقول: لا مساغ الاجتهاد في مورد النص. يعني ايه؟ ها، اجتهد كما شئت ان كنت عالما من اهل الاجتهاد، لكن في ليس في مساله فيها نص، لا مساغ للاجتهاد في مورد، اذا جاءت نص لا مساغ. انسان قد يجتهد في نازله، في امر حادث، مساله ليس فيها دليل صريح، لكن مساله فيها نص، فهذا لا مجال فيه للايه؟ الاجتهاد. من السنن الغائبة في الرمي استقبال القبلة ورفع اليدين والدعاء دعاء أن يدعو دعاء طويلا عند رمي الجمرات. روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر كان يقوم عند الجمرتين أي يدعو بمقدار ما يقرأ سورة البقرة. طبعا من السنن الغائبة أن الحجيج اليوم يرمون الرمي متعاقب ولا يقفون للدعاء. ها يعني مثلا نعطي مثال، أنت مثلا في السعي كم شوطا؟ 7. عند نهاية كل شوط بتقف عند الصفا وعند المروة تدعو، ترفع اليدين، تقول ذكرا معينا ذكرناه، وتدعو ها طبعا في الطواف أيضا بتدعو. فهذه الأمور أي هذه المناسك إنما شرعت لذكر الله. فترى اليوم الكثير من الناس من الرامي يرمي مثلا 7 فـ7 فـ7 وينتهي من الرمي وينصرف، رمي متعاقب. والسنة أن يتخلل هذا الرمي الدعاء رفع اليدين، لأن الأصل هذه الأمور لما ذكرت لما شرعت لذكر الله. طيب فاذكروا الله في أيام معدودات. نأتي لمسألة عدد الجمرات. أما في يوم العيد وهي جمرة العقبة ترمى بـ7، يوم العاشر ترمي جمرة العقبة بـ7 حصيات. أما في اليوم الـ11 هو أول أيام التشريق فبترمي 21 حصاة عند الجمرة الصغرى ترميها بـ7، والوسطى بـ7، والكبرى بـ7. بكده كم؟ 21. وزيه في اليوم الايه؟ يوم 12. ومثله في اليوم 13. كم المجموع؟ 7 اولا في يوم العيد، ثم 21 21 21، مجموع كده ايه؟ فيكون يبقى برضه في اليوم الثاني من ايام التشريق ترمي 7 7 7، فيكون المجموع 70. هذا في حق من اتم الرمي. اما من تعجل لعذر لموعد طائره او لعوده، فمن تعجل واراد الخروج من منى الى مكه في اليوم الثاني من ايام التشريق وهو يوم 12، فإنه يرمي جمرة العقبة 7 يوم النحر، و21 في اليوم الثاني، و21 في اليوم الثالث، فيكون المجموع لمن تعجل 49. يعني إنسان مثلا فقلنا طبعا بيرمي يوم العيد كام؟ 7، 21 أول يوم التشريق، 21 ثاني يوم التشريق، فثالث يوم تعجل فلن يرمي في اليوم الثالث، فيكون مجموع ما رمى 7 21 21 9 40. احنا قلنا 70 في الاول، 70 لمن اتم الرمي في الايام الثلاثه. مساله في القادر، هل له ان يؤخر يوم الرمي للذي بعده؟ يعني مثلا ما كان سيرميه في يوم النحر يرميه فين؟ يعني يعمل مثلا ازاحه، زحزحه كده، يؤخر. مش الصلاه لها وقت؟ ان الصلاه كانت عن المؤمنين كتابا موقوتا، ما ينفعش تاخر الصلاه الا بقى لغفله للنوم من نسيان. ففي برضه توقيت للرمي. يوم العيد يرمى، وايام التشريق الثلاثه لها رمي. فهل الانسان ان يؤخر رمي يوم لليوم الذي بعده؟ طيب نقول اما القادر فلا يجوز ان يؤخر يوم رمي الى اليوم الذي بعده. يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عاصم بن عدي لما رخص للرعاة، رعاة الابل في ذلك، ان لما رخص للرعاة ان يؤخروا، وجد دلاله انه لما رخص دل على ان الاصل عدم الجواز الا لاصحاب الاعذار. فاما القادر الذي لا عذر له فلا يجوز، لأن قوله قول الراوي رخص النبي صلى الله عليه وسلم رعاة الإبل، فالترخيص لا يكون إلا لعزيمة، يعني هذا الأصل أنه واجب، ولا أنت كشخص يرخص لك، ده اسمه الحكم والفتوى. الحكم يكون ليه؟ الناس كافة، والفتوى يكون لشخص بعينه، كما رخص لمن؟ للضعف والزمن والنساء ألا يبيتوا في مزدلفة، صح كده؟ مسألة أخرى في الاستنابة، هل لك أن تنيب غيرك ليقف مكانك يوم عرفة؟ لا طبعا. لكن في الرمي بقى، هل لك أن تنيب غيرك ليرمي بعدك؟ إنسان لا يستطيع أن يرمي مثلا، شدة الزحام مع كبر السن، لا يستطيع أن يقف ويخشى أن يعني يؤذيه الناس. قولان لأهل العلم، الجمهور أن من عجز لمرض أو لكبر سن فله أن ينيب غيره، ولا ذم عليه، ولا ذم عليه، يعني ما لهوش أن يخرج شات، ينيب غيره. ومنهم من العلماء كالحنابلة قال يقف فيضع الجمار في يد من ينيبه، يعني يقف جنبه كده ومش قادر يجيب مثلا، طبعا الرمي لازم توصل الجمره الى الايه؟ الحوض، فهو مش قادر. فقالوا الافضل يعني، طبعا لو انابه لا حرج، ان قالوا الافضل والاحوط يقف جنبه وينام له الايه؟ الجمره، يقول له خد سبعه سبعه سبعه. لكن الحكم العام يجوز ان ينيب المريض والعاجز وكبير السن غيره ان يرمي عنه طيب لهذا العذر. يدل على ذلك أن الحج إذا جازت الإنابة في جميعه عند العجز، ففي بعضه أولى. بمعنى إذا كان أصالة المريض له أن ينيب غيره في الحج كله، إنسان معاه مال طيب لكن ما عندوش قدرة على السفر، عنده مرض مزمن، اللهم اشف مرضى المسلمين، لا يستطيع أن يتحرك، فله أن يوكل غيره ليحج عنه. فإذا جازت الإنابة في الحج كله ففي بعضه أولى، إذا كان له أن ينيب غيره في الحج كله فأن ينيبه في الرمي هذا من باب أولى. وعندنا حديث المرأة التي قالت إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الرحيل، أفحج عنه؟ قال نعم. يبقى والده وأبوها عنده الزاد والراحلة، ولكن كبير في السن لا يثبت على الرحيلة، عنده مشقة، قال أحج عنه؟ قال نعم. فإذا جازت الإنابة في الحج كله جاز في بعضه. ورد عن بعض الصحابة أنهم رموا عن الصبيان، يعني كان الصحابي يحج معه صبيان صغار فيرمي عنهم. طبعا الصغير لا يستطيع أن يصل بالحجر إلى الإيه؟ الجمار إلى الحوض، فوالده يرمي عنه. ثم قال مصنف بعد ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه، تفضل. القول الثاني، هنقول الجمهور على الجواز، القول الثاني بعدم الجواز، قول هذا الذي على الجمهور بالجواز، القول الثاني لا أذكره، لكن الجمهور على الجواز واستدلوا بما ذكرت. نعم، على القول الثاني انه لا يجوز الاستنابه في الرمي، والوجه في ذلك ان طبعا بالنسبه للايه؟ احنا عندنا متفقين ان الايه؟ ان القادر لابد ايه؟ ان يرمي بنفسه. والجمهور قالوا ان العاجز له ان ينيب ايه؟ غير، هذا الذي عليه الجمهور. والله اعلم. وعن ابن عمر قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين، قال اللهم ارحم، قالها ثلاثا. قال والمقصرين، قال في الثالثة والمقصرين. في رواية اللهم، يعني المصنف هنا الرواية التي ذكرها اللهم ارحم المحلقين، في رواية في الصحيحين اللهم اغفر للمحلقين. قول الصحابة هنا والمقصرين، هذا يسمى عطف تلقيني. يعني إيه؟ أنت مثلا حديث مثلا لما قال عن مكة أن حرم لا يؤخذ منها إيه؟ لا يقطع شجرها. قال العباس إلا الإذخر. هل العباس هنا لما بيقول إلا الإذخر يعني بيضع شرع مثلا أو بيخبر إلا الإذخر؟ لا، ده بيه إيه؟ بيذكي صلى الله عليه وسلم ان الاذخر الناس يحتاجون الى قطعه، فاسمه عطف ايه؟ بيلقن صلى الله عليه وسلم شيئا ليذكره، ها، باب التاثير على الناس وليس باب الاخبار. ها نعم. قال والثاني، قال والثاني، وهنا ايضا قال اللهم ارحم العالقين. قال والمقصرين، يعني طبعا ليس هذا ايه الصحابه لا يخبره، فهذا ليس اللفظ في مقام الإخبار ولكن في مقام الايه الاستفهام. ها، طب والمقصرين ما حالهم؟ قالوا المقصرين. طيب ايه بعد الثالثة؟ فيسمى عطف تلقيني، ودليله من القرآن هذا العطف التلقيني قوله تعالى وارزق أهله من الثمرات. الله لما دعا لمكة قال وارزق أهلها، أهله أي البلد، وارزق له من الثمرات من آمن بالله من اليوم الآخر. قال ومن كفر قال فأمتعه قليلا. إزاي بقى؟ أين كلام الله وأين كلام إبراهيم هنا؟ تقدير الكلام كالآتي، أن إبراهيم قال وارزق له من الثمرات، يدعو بالثمرات والرزق لأهل مكة. قال الله من آمن بالله واليوم الآخر. قال إبراهيم ومن كفر قال الله أمتعه قليلا. وصل كده؟ يبقى إبراهيم بيدعو لأهل مكة بالرزق، فخص الله هذا لمن؟ قال لمن آمن بالله واليوم الآخر. وقال إبراهيم ومن كفر أي ما حاله؟ قال فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. مسألة في الحلق والتقصير، الجمهور أن الحلق والتقصير نسك من مناسك الحج وليس إطلاقا من محظور. طب إيه الفرق بقى؟ الفرق كما ذكرنا في حديث من الذي كان يؤذيه الهوام هام رأسه؟ كعب بن إيه؟ بن عجر. يبقى هنا الذي كان تؤذيه الهوام رأسه حلق ليه؟ حلق لليل في اذى في راسه، فصار ايه هذا محظورا عليه ايه شاه، صح كده؟ يبقى هل يستوي من حلق لدفع اذى بمن حلق كنسك؟ مش واضح. يعني الذي كان تؤذيه هوام راسه، كان عنده هوام يعني حشرات في راسه تؤذيه، الرسول قال له احلق وعليك شاه، صح كده؟ لكن اما الحلق هنا والتقصير فيكون نسك من مناسك الحج للتحلل، وهذه قربة يتقرب بها العبد إلى ربه، يدل على أنها قربة. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يرحم ويغفر لمن؟ للمحلقين. أيضا يدل على أنها من النسك قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فالله وصفهم بالحلق، فدل ان هذه من مناسك الحج. من فوائد الحديث ان الحلق افضل من التقصير، لان سلم دعا للمحلقين ثلاثا، فدل ان الحلق افضل. ايضا يدل عليه على ان الحلق افضل قبل ذلك ان بالحلق يظهر كمال العبودية. بعض مثلا يقصر يعني يخشى على شعره مثلا أو على مظهره، أما الحلق فهذا تجرد لله. البعض قد يختار التقصير، عنده مثلا عمل يريد أن يرجع إلى عمله بعد ذلك مثلا، أو يخشى أن يكون شكل الرأس غير فيقصر. أما الذي حلق فقد تجرد وأتم العبودية لله، لم ينظر إلى هيئة ولا، إنما ها قدم محاب الله وما يرضي الله على غير ذلك. الأمر الثالث على أن الحق أفضل أن هذا الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل الآية دلت على أن الحق أفضل؟ الآية قدمت الحلقة على التقصير، ولكن هذا التقديم لا يفيد الترتيب. مخلقين أنفسكم ومقصرين، الواو لا تفيد الترتيب. إنما يقال أن الآية دلت على أن الحلقة أفضل بدلالة الإيه؟ السنة. وإلا فإن الآية لم تذكر ثم، إنما ذكرت والواو لا تفيد الإيه؟ الترتيب. إذن الحلق أفضل لهذه الأمور الثلاثة. الحلق أفضل لهذه الأمور الثلاث فقط، ويستثنى من ذلك المتمتع الذي قدم مكة متأخرا بحيث لا ينبت شعره قبل الحج، فإن التقصير في حقه أفضل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع، فيقصر في العمرة ويحلق في الحج، إذ لو حلقوه في العمرة لم يبقى لهم شيء. نشرح ولا واضح؟ نشرح ولا واضح؟ الأصل العام أن الحلق إيه؟ أفضل. رجل أتى في أول ذي الحجة، وصف حج حج إيه؟ تمتع. في واحد ذي الحجة، طيب أدى العمرة. طبعا المتمتع بيعمل ماذا يفعل اذا ادى العمره؟ بيحلق ويلبس ثيابه تمتع كاملا، وفي يوم 8 يحرم بالايه؟ بالحج. فهو لو حلق يوم واحد لن ينبت شعره في اسبوع مثلا، فلو حلق شعره كاملا يوم في اول ذي الحجه، لما بعد ان اعتمر اراد ان يحلق، فإن حلق فلن يجد شعرا يحلقه إذا أتم الحج. طيب شو هذا صح؟ والمتمتع متى يحلق؟ المتمتع إذا انتهى من الرمي نحر وحلق، هيكون مثلا إيه؟ الحلق مع كده إيه؟ يبقى بيرمي ويحلق، على خلاف التيسير في مسألة التقديم والتأخير. فهيحلى مثلا قول يوم، قول مثلا يوم ايه؟ يوم 10 اللي هو بعد ان ايه؟ المتمتع يعني. فلو اتى في اول ذي الحجه فاعتمر وحلق شعره كاملا لن يجد شعرا يحلقه ايه؟ اذا اتم الحج. فقالوا هذا الافضل له ان ايه؟ ان يقصر ليجد شعرا يحلقه اذا اتم الحج. وصلت ولا؟ قال ابن حجر: إن كان بحيث يطلع شعره فالأولى له الحلق، وإلا فالتقصير ليقع الحلق في الحج. ثاني قال ابن حجر: إن كان بحيث يطلع شعره، إنسان مثلا، طبعا الناس بتختلف، في إنسان شعره بطيء في النمو، إنسان شعره سريع، فقال لو كان شعره يعني بينمو سريعا الأولى أن يحلق، اللي هو مين؟ المعتمر. قال: وإلا فالتقصير أن يقصر ليقع الحلق في الحج. مسألة في التقصير أو الحلق، مسألة في التقصير. من اختار التقصير في الحج، يعني بعد أن أتم الحج يختار أن يقصر، فلا بد أن يكون من جميع الرأس على الراجح من أقوال أهل العلم. يعني إذا من أراد أن يقصر لا يأخذ الشعر من بعض رأسه، بل من جميع، من مجموع رأسه. أرأيت مثلا المرأة إذا أرادت، طبعا المرأة لا حلق عليها، لكن تقصر فتأخذ من جميع إيه؟ رأسه. أيضا الرجل إن اختار التقصير على الحلق فلا بد أن يأخذ إيه؟ يقصر من جميع إيه؟ الرأس. يدل على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين. معنى الآية أي محلقين ومقصرين رؤوسكم، فأضاف الأمر إلى إيه؟ إلى الرأس، فيعم جميع الرأس. اي محلقين رؤوسكم ومقصرين ايه؟ رؤوسكم، فيكون الامر لجميع شعر الراس. فرع على ذلك عند ابن ماجه بسند حسن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: لما ظاهرت للمحلقين ثلاثا والمقصرين واحدة؟ قال: إنهم لم يشكوا. في رواية عند انفرد بها ابن ماجه اسناده حسن، فيها محمد بن اسحاق، هذه الرواية سندها حسن، وفيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: لما دعوت للمقصر واحدة وللمحلق ثلاثا؟ فسئل يا رسول الله: لما ظهرت؟ ظهرت من المظاهرة، وهي التعضيد والتأييد. لما ظهرت المحلقين ثلاثا المقصرين واحدة؟ قال: إنهم لم يشكوا. ومعنى لم يشكوا، قال العلماء: أم أي أنهم لم يعاملوا، أنهم لم يعاملوا معاملة من يشك في جواز التحلل. يعني إيه؟ وكأن المقصر شك هل له أن يتحلل أم لا، أما الذي حلق فجزم أن له الحق أن يتحلل، فأخذ الأمر بإيه؟ بعزيمة، فتحلل بليه؟ بالحلق. أما الذي قصر وكأنه شك في جواز التحلل فدعي له بواحدة، أما الذي حلق فلم يكن عنده شك في ذلك. أما النساء فالمشروع في حق المرأة بالإجماع أن تقصر. عندنا عن ابن عباس عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق وإنما يقصر. طبعا الإنسان بيتعجب إذا كان خلاف في مسألة الحج للمرأة لا تقصر، يعني مش خلاف، يعني إذا كان المرأة في الحج نهيت عن إيه، فكيف بقى في الأمر العادي جدا ترى امرأة تحلق شعرها؟ ها. طيب هذا فيه تشبه، والتشبه فيه لعن. فالحديث هنا يدل على أن المشروع في حق المرأة عند التحلل أن تقصر، إن كان لها ضفائر، ضفيرتان مثلا، تأخذ قدر الأنملة ورأس الأصبع. أما أن تحلق فقد أجمع العلماء على أن النساء لا حلق عليهم، لأن المرأة زينتها في شعرها. وقالوا أنها إذا حلقت فليس هذا من طبيعتها، بل هذه مثلة. إيه المثلة؟ ها؟ المثلة أن تفعل شيئا يعني يقدح في كرامة الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، شيء يعني يجعل الناس يسخرون منك. قالوا أن الحلق في حقها مثلة، لأنها حلق غير معتاد، كحلق الرجل لحيته، يعني بيشبهوا حلق المرأة رأسها كحلق الرجل لحياته. قال هذه مثلة، كلمة مثلة يعني شيء مستقبح، شيء يجعل الناس المرء محل سخرية وقدح في تكريم الله للإنسان. ثم ذكر المصنف بعد ذلك حديث ابن عمر عن عبد الله بن عمر بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، يقول: الرجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. ثم جاء آخر قال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. نقف عند هذه المسألة، إن فيها كلام طويل في التقديم والتأخير. غدا إن شاء الله نكمل. هذا والله أعلى وأعلم، رد العلم إلي أسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا، اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئة لا يصرف عنا سيئة إلا أنت. جزاكم الله خيرا.